قديم يصلى فيه ثم تبين أنه منحرف عن القبلة، وعندما أريد تعديل الصفوف أثناء الصلاة لوحظ عدم استقامتها وأن السواري تعوق ذلك، فما الحكم وفقكم الله؟ نزل نزل المجلس خفيفا لا يضر، إذا كان الحراك في جهة المسجد قليلا وما زال إلى جهة القبلة ولكن به الحرار فلا يضر، صلي الناس فيه ولا يضرهم ذلك. أما إذا كان الحراك كثيرا انحرف عن الجهة حرارة شديدة ويعدل من جهة البناء أو من جهة الصفوف، أما الحراك اليسير فلا يعفى عنه ولا يضر. الحراك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المسجد وما بين القبلة، المسجد وما بين القبلة بالنسبة إلى أهل الشمال والجنوب، ما قبل أن يشرق الغرب يقع في حقهم ما بين الجنوب والشمال قبلة، إذا كانوا في الشرق فالغرب قبلتهم إذا مال عن الجهة، لكن ما زال إلى جهة الغرب ففي يميل عنها جنوبا شرقا وغربا يميل عنها جنوبا أو شمالا فلا يضر. أما إذا كان ميل شديدا يعني أن يكون في جهة أخرى أقرب فإن هذا لا يضر الصلاة ويجب تعبير الكهول أو تعبير المسجد وإنشاؤه من جديد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.